الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وقربنا من الانتهاء من مسائل سجود السهو، فآخر ما فيه السجود الذي يكون للشك. قال: وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيه في من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، أواحدة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا، على ثلاثة مذاهب. فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل، ولا يجزئ للتحري، لا يجزيه التحري، ويسجد سجدتي سهو، وهو قول مالك والشافعي وداود. عندنا القاعدة الفقهية الكلية من قواعد الكلية الخمس: اليقين لا يزول بالشك، فالشك ليس له قوة ولا قدرة على إزالة اليقين، فاليقين لا يزول بالشك، بل الشك يزال باليقين. فإن شككت فلا تعتبر الشك شيئا. وقال أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت صلاته، وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن، ثم يسجد سجدتين بعد السلام. فقوله: وقال أبو حنيفة إن كان أول أمره فسدت صلاته، والصلاة لا تفسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففي هذه الحالة هذا معلوم بلا خلاف، عليه الإجماع، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم في مرواه أبو داود: لا طلاق في إغلاق. والإغلاق إغلاق العقل والقلب والفكر، سواء بغضب أو بسكر أو بغفلة أو بإكراه، فكل هذا مرفوع عن الأمة. حتى التكلم الذي يوسوس لك في صدرك، كما في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعلم، في رواية ما وسوست به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فكل هذا مرفوع. وهذا الحديث الصحيح في الصحيحين من أجود الأحاديث التي تبين كلام هؤلاء الذين، نسأل الله العفو والعافية، قالوا كلام الله نفسي، عياذا بالله. الله نبي صلى الله عليه وسلم في صحيح يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست وحدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فهذا الحديث يدل دلالة قطعية بلا خلاف أن الكلام النفسي لا قيمة له، الذي يوسوس له ويأتي الشيطان ويقول كذا وكذا وكذا، فكيف هذا يحاسب عليه؟ هنا في صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه هي الوسوسة التي الإنسان لا يستطيعها. فربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه الآية ليقوي فيهم الإيمان، ويوجد فيهم العزم ليصدوا عن سبيل الله ورسوله، وهم يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله. فلما نزلت هذه الآية من أواخر سورة البقرة، فذهبوا إلى رسول الله وجثوا على ركبهم في الأرض، فقالوا: يا رسول الله، أمرنا بكذا وكذا، والجهاد والصدقة وكذا والصيام، ولكن هذا الأمر لا نطيقه، وهو عظيم بلا شك. فقال: تقولون كما قالت اليهود والنصارى أهل الكتاب: سمعنا وأطعنا، فقولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فبعدها نزل قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأعطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. صحيح مسلم قال: نعم. وفي رواية قال الله تعالى: فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال: فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. قال فعلت. فحدث ثم نسخ الآية الأولى وقال قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا فنزلت كما قالها الصحابة في نفس الآية التي بعد آية البقرة. فالكلام النفسي لذلك إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن الله كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكلام حقيقة بحرف وصوت، وهذا أمر لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة، ولكن من قال بهذه الأقوال باطلة. فإذن اليقين لا يزول بالشك. وقال طائفة، وقالت طائفة إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحري، وإنما عليه السجود فقط إذا شك. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه في هذا الباب ثلاثة آثار. أحدها، وعندنا القاعدة الكلية، الإعمال أولى من الإهمال، فكلما استطعت أن تأتي بكل الأدلة فهذا هو الحق، لأن الأصل إقامة السنة، فكل حديث ثبت يعمل به. قال ثلاثة آثار، أحدها حديث البناء على اليقين، وهو حديث سعيد أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك. هذا الحديث دليل للقاعدة المجمع عليها، اليقين لا يزول بالشك، فليطرح الشك. تكلم النووي وأهل العلم شرح هذا الحديث فأدخلوا فيه كل ما كان فيه شك في أي شيء، في الطلاق، في النكاح، في كذا، كل هذه الأمور إن حدث شك فليطرح الشك لا قيمة له، وليبني على ما استيقن. أربعة أم ثلاثة، هو يشك في الرابعة، أما الثلاث فيعلم أنه قد أتى بها، فهذا هو اليقين، فليطرح الشك. حتى مسألة الطلاق، طلق لا يدري الثالثة أم الثانية، فليطرح الشك. طلق الأولى والثانية والثالثة فيها شك فلا تعتبر. قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك. هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم الفطن الذي عنده فتح الله عليه بالفهم، يأخذ المسألة من أدلة الأحكام سواء في الصلاة أو في الطهارة أو كذا، ويأتي ويقيس عليها آلاف المسائل. لما سئل إبراهيم النخعي وهو إمام من التابعين، وكل ما قاله أبو حنيفة وأفتى به وفقه إنما من إبراهيم النخعي، فقالوا له هل كل ما أفتيت فيه عليه أثر؟ قال لا، أخذ الحديث أو الأثر وأقيس عليه مئة مسألة. فالمسألة هنا فليطرح الشك، حتى في مسألة الوضوء وعدم الوضوء، فالذي تيقنته أنك توضأت وشككت أنك أحدثت فاطرح الشك، والعكس تيقنت أنك أحدثت وشككت أنك توضأت فاطرح الوضوء لأنه شك. كل في كل مسائل الشريعة هكذا. فعندما تأخذ الحديث كالقواعد، تأخذ الحديث وتفهمه جيدا وتدل عليه بالحديث الصحيح المعتبر رواية ودراية، سندا ومتنا، لفظا ومعنا، ثم تأخذه وتقيس عليه. فقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. والحديث حديث صحيح مسلم. والحديث الثاني حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحر. أنت لابد أن تتحرى عند الشك، تنظر في أمرك هل صليت الرابعة أم الثالثة فحسب. هذا طبعا يحدث في صلاة المنفرد ويحدث مع الإمام، لكن الإمام يفتحون عليه ويقولون سبحان الله، أنت في البيت أو النساء يصلين على هذا، فلابد أن يتحرى ويعلم ما حدث، فليتحرى وليسجد السجدتين، وفي رواية أخرى فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، يعني تمعن النظر وتبين الأمر، يعني تطرح الشك وتتحرى هذه المسألة. وطبعا هذا وإن كان يشغلك عن العدد أو صليت ثلاثا أم أربعا، هو من واجبات الصلاة، القاعدة الكلية، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت لم تخرج إلى أمور الدنيا ولكن تفكر في الصلاة نفسها، فهذا لا يعتبر خروجا عن الطمأنينة، انتبه لهذا. فليتحرى، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي سهو ويتشهد ويسلم. وبينت المرة السابقة مسألة التشهد عندما يعني الإمام يسجد سجدتي سهو بعد التسليم، هل يتشهد مرة ثانية أم لا؟ وبينت أن الراجح وقاله أبو عمر بن عبد البر لم يثبت حديث في هذه المسألة، يعني ليس هناك تشهد آخر بعد التسليم إن كنت ستسجد سجدتي سهو بعد أن سلمت وتشهد. والثالث حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. قرينك هو شغلانته أن يطلع عين أهلك في كل صلاة، لغاية ما تسيب الصلاة وما تصليش خالص. شيطان، طب ما هو قرينك مخلوق لهذا. أنت متخيل؟ يعني غالبا كثير من الإخوة عندما العوام وما شابه يفتح الله عليه ويلتزم بالصلاة، الفترة الأولانية التي يصلي فيها هيكره نفسه، يا شيخ أنا مش عارف أصلي، كل ما أجي أصلي مش عارف صليت قد إيه، وشغلانة فعلا فعلا ممكن يقول لك خلاص أنا تعبت ومش هصلي. ولكن الإنسان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني المؤمن حاله كله خير، هناك الضعيف وهناك القوي، والله خلق هذا وخلق ذاك، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، قضاء وقدر. هناك بعض الإخوة يصيبها الجبن والخوف لدرجة أنه يغير هيئة السنة لأنه يخاف. والله إخوة يعني كانوا في حالة السنة شكلا ظاهرا وباطنا قشرا ولبا، فابتلوا بشيء فغيروا كل وجوههم وهكذا. يعني المسألة حتى يعني وصل إلى أن كانت امرأته مثلت منتقبة فخلعت النقاب، وأخوا بناته كذا فارتدينا البنطال بعد أن وهكذا، فأمر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. فهناك القوي وهناك الضعيف، انتبه. والقوة والضعف إنما تأتي من العمل الصالح، وعكسها من المعصية والابتداع. فربنا سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، وعندنا الأسباب والشروط والعلل والموانع. فالإنسان عندما يعلم من نفسه هذا يستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، في رواية ولا تعجزن كما في صحيح مسلم. فالمسألة هنا لابد أن نلتزم بالسنة. يعني بعض الناس تتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ شعرة من لحيته، حديث فيه عمر بن هارون البلخي كذاب، والحديث رواياته كان رسول الله يأخذ من لحيته طولا وعرضا، هذا لم يثبت. وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أطلقوا اللحى، فلا ينبغي أن تأخذ شعرة، هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر صلاة سرية، فسأله التابعون، سألوا الصحابة: كيف تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الظهر والعصر ويقرأ القرآن؟ قالوا: كنا نعرفه من اهتزاز لحيته، ولحيته كانت كثيفة وعريضة تملأ كتفيه. فالشاهد هنا تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول البعض: ليس هناك نهي، كل الأحاديث أمر وليس هناك نهي، وهذا كلام باطل. قلت لهم: قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة الأمر هي النهي، هذا هو. وبينت من سنين طويلة، يعني كان الشيخ الألباني وأخذ كلام ابن عمر وجابر بن عبد الله، وأن النبي كان يأخذ من لحيته وحدد وقيد في العمرة والحج، وهذا ليس فيه إجماع، هم أخذوه من الإجماع السكوتي. اقرأوا هذه المقالة PDF، سلسلة المقالات الأصولية الفقهية. فبينت أن الإجماع السكوتي فيه أكثر من 15 قولا، تمام؟ فالمسألة هنا أخذ هذا، وناس كانوا يحبون الشيخ فلعبوا في لحاهم، هذا لا يستقيم ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. فالمسألة هنا لابد أن تفهم، لابد أن تفهم. وناس بعض يعني نسأل الله العفو والعافية، هذا تغيير لخلق الله. حتى عبد الله الإمام مالك حتى في مسألة الشارب قال: حلق الشارب مثله، يعني تشويه، لأن يعني المسألة فيها أحاديث. أبو عمر بن عبد البر قال: المسألة تحتمل مسألة الشارب، الإحفاء، هناك من قال بالإحفاء فيأخذ من شاربه حتى تظهر بشرته. فقال أبو عمر بن عبد البر كلام في غاية القوة: حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسن صحيح كما قال الترمذي: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فمن هنا تبعيضية، المسألة خلاف وخلاف معتبر، تمام؟ فالشاهد حتى الشارب. فالمسألة هنا إن أردت أن تستقيم على الجادة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لابد أن تتحرى المسائل الشرعية وتعلم ما الراجح من المرجوح، تمام؟ ففي هذه الحالة لابد أن يفهم هذا ويضبط، لأن كل مسألة من مسائل الشريعة لابد أن تحقق وتتقصى. وأنا أعلم مسألة البعض يعني في حالة الخوف وتقول له بالدليل، ولكن عنده ضعف لا يستطيع أن يفعل إلا هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، اللهم آمين. يعني ضعف الشارب يعني كما يقول سبحانه وتعالى نعم، ماذا؟ ليس بالإحفاء كله، جزء منه يعني. امسحوا برؤوسكم، ما دخلها في المسألة؟ أنا ما فهمت. الراجع في المسألة أنه لا يؤخذ كله حتى كأن ليس هناك شارب. نعم نعم. طيب ماذا؟ فالمهم يعني، فقال هنا: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس. حتى عمر بن الخطاب مشهور عنه والحديث الأثر ثابتة، كان إذا غضب فتل شاربه، واخد بالك؟ وده كان من أقرب الناس للصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتل شاربه لكبر شاربه. طبعا هي طبعا ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، فالاختلاف إن وجد دليل لحرج، الصحابة اختلفوا، ولكن كل مسألة كان فيها اختلاف لابد أن نحقق، أنت لابد أن تحقق طالب علم، لأنك تتعبد إلى الله، لا تتعبد إلى الله بابن مسعود وجابر وابن عبد الله ولا حتى أبي بكر ولا عمر، تتعبد بما تعبد به هؤلاء الصحابة للأدلة. لذلك أهل العلم سلفا وخلفا قالوا إذا اختلف الصحابة في مسألة أو في مسائل إنما المرجعية إلى ما وافق الكتاب والسنة الأقرب إلى الدليل، ليس إلى الصحابي. الصحابي قال اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد، فإذا في حالة الاجتهاد كل يأتي بما عنده، فإذا لابد أن ننظر فلان فعل كذا من الصحابة وفلان فعل عكسه، ما الراجح منهما؟ الحديث الذي قالوا عليه حديث موضوع كذب لا يصح، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فأخذوا هذا الحديث الأصوليون وقالوا كل مجتهد مصيب، كذب مش ممكن، إزاي كل مجتهد مصيب؟ قالوا الحديث ده أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، إزاي ده؟ ده في خلاف وليس كل خلاف معتبر، لابد أن نرجع فلان من الصحابة قال كذا فننظر الأدلة توافق كلام الصحابي أم لا، وهذا هو الضابط الذي يبين لك يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإنسان عندما يتقي الله ويصلح أمره الله سبحانه وتعالى يزيل من قلبه الخوف. المهم ألا تأتي مسائل تؤدي إلى الضلال، يعني نسأل الله العفو والعافية، هؤلاء الخوارج المجرمون والدواعش وهؤلاء الكلاب أهل النار كما قال السلام في السابت من الأحاديث والآثار، فهم الذين أفسدوا علينا الدنيا والله وتالله وبالله، هذا فهذا الذي جعل هناك خلل في الفهم، وخاف من خاف بسبب ألا يتصف بهؤلاء، ليس كذلك، عندنا السنة، لذلك تكلموا في مسائل السنة يعني المعتقد، قالوا لو كان هناك سنة يفعلها بعض أهل الابتداع فهل نترك السنة لأنها أصبحت سمة وصفة لهم؟ لا تترك، ليس كذلك، كما قال النبي سماهم التحليق. فالمسألة هنا لو كان الحديث صحيحا هذا لابد، الإعمال أولى من الإهمال، فلا يمنعنا فرقة من فرق أهل الأهواء والضلال فعلوا كذا أن نخالفهم في الحديث، ليس كذلك. طيب قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن مسعود بن جعفر خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم. والحديث يعني لم يصححه فيه ضعفاء، فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح. ضابط الترجيح يكون بين الأحاديث الصحيحة، فإن صحت كل الأحاديث فالأصل الإعمال أولى من الإهمال، انتبه لهذه المسألة، صح الحديث فتفعل هذا وذاك. فقال هنا والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض، ومنهم من رام أي أراد وقصد تأويل المعارض أو المعارض وصرفه إلى الذي رجح. الترجيح له ضابط، الحديث صحيح يعني من جملة ما كان يرجحه الأصوليون في مسائل التعارض والترجيح والتعادل، قالوا إذا كان الحديث متواترا وحديث حسنا ففي هذه الحالة يقدم الحديث المتواتر على الحديث الحسن، وهذا لا يستقيم. إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإن صح الحديث متواترا مشهورا حديث آحاد حديث حسن لغيره صحيح لغيره حسن لذاته صحيح لذاته، فإذا ثبت فيؤخذ به كل هذه الأحاديث، فلا يستقيم أن تتعارض الأحاديث. هو عندهم التعارض لقوة المتواتر نأخذ به، طب هذا الحديث صحيح وحسن لغيره ولكنه ثبت فيؤخذ بهذا وذاك، فمسألة الترجيح إن ثبت الحديث فلا ترجيح. ومنهم من جمع الأمرين، أعني جمع بعضها ورجح بعضها وأول غير المرجح يعني فسره إلى معنى المرجح، ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض. هو بيّن لك الأحاديث ثم بيّن لك مسألة الترجيح. فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى الراجح، فمالك بن أنس أنه حمل حديث أبي سعيد الخدري اللي هو قال فيه فليطرح الشك على الذي لم يستنكحه الشك، يستنكحه يعني يغلب عليه الشك، وحمل حديث أبي هريرة على أنه يغلب عليه الشك ويستنكحه يعني الشك أكثر فليطرح الشك، وذلك من باب الجمع. وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين، فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها. الشاهد هنا القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإن كان هناك شك فليطرح الشك أي شك، واليقين هو الأصل، وهذا هو الخلاصة في هذه المسألة. وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو الترجيح من غير تأويل التأويل المرجح عليه، فأبو حنيفة فإنه قال إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم لمن لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه، وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب. وأسقط حكم حديث، ما هو القضية هنا الحديث إذا القاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. أنت تتخاصم مع صاحبك من طلبة العلم، فحديث محتمل أن يستدل به صاحبك وأنت، فإذا تساويتما في الاحتمال فيسقط هذا الاحتمال فيذهب إلى حديث ليس فيه احتمال لترجح وتعلم الحق من الباطل. فمسألة ظن غالب وظن غير غالب، لو المسألة القاعدة الحكم للغالب، فإن كان الظن الغالب أنك شككت انتهى الأمر، لكن الظن الذي ليس هو ظن يعني يختلف عن الغالب فهذا لا عبرة له. نفس مسألة الغضب كما بين الإمام ابن القيم في رسالة صغيرة في الغضب ومنازل الغضب بالنسبة للطلاق يعني، فجعله ثلاثة مراتب. المرتبة القصوى في الذروة الغضب الذي لا يدري ما فعل، بلا خلاف غضب لا الطلاق لا يقع. الثالث يعلم ويركز والغضب قليل جدا، هذا لا يقع طلاقه. أما الطلاق الأوسط الثاني بين الأول والثالث، هنا نأخذ القاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين بقى في المسألة أنه متزوج وأنها امرأته، وهناك شك الغضب يحتمل كذا، فهنا عند قوة اليقين أنها زوجته والأصل استمرار الزواج، فهنا الشك غير معتبر. وده كلام مهم جدا للإمام ابن القيم. فإذن مسألة الشك في الصلاة على نفس هذه الحالة يبقى جعلها ثلاثة مراتب أو منازل، منهم اثنان يقع، الأول الشديد الغضب، والثاني غضبه يسير للغاية. ما فيش حد، ليس هناك أحد طلق وهو يبتسم في غضب، لكن الغضب اللي هو يعني هو متضايق وعنده ولكن الغضب بسيط، أنت طالق هكذا. لكن عشرات السنين نفت في هذه المسائل يعني، ودائما كنت آتي بالزوج والزوجة حتى لا يكذب الرجل، حتى يظن أنه لو أخذ الفتوى وهو كذاب يعيش مع امرأته في الحرام، يعني يصل الأمر أن يكسر شيء اسمه نيش مثلا فيه الزجاج أو الأطباق أو ما شابه، أو يضرب المنضدة الترابيزة أو يضربها وهكذا. فهذا يظهر والمعلوم درجات الغضب حتى في مسألة الشك. طيب، قال وذلك أنه قال: ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة، والزيادة يجب قبولها والأخذ بها، وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع. طبعا زيادة الثقة مقبولة، هذا لا خلاف فيه. وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض، فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط، وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود، ولذلك كان أضعف الأقوال. فهذا ما رأينا. نرجع إلى الأحاديث. حديث أبي سعيد الخدري قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فليطرح الشك، يبقى الرابعة غير موجودة، فلابد أن تأتي بها، ولابد أن تسجد سجدتين، لأن حديث البخاري ومسلم: لكل سهو سجدتان. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، هي زيادة، وإن صلى إتماما لأربع كانت اللي هما السجدتان ترغيما للشيطان. الشيطان يلعب بك ويلبس عليك أمرك، فعندما تسجد سجدتي سهو يزداد غيظا وحنقا، فالله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يرضعه عن هذا، وهو لن يرتد. وحديث ابن مسعود: إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى وليسجد سجدتين، الأول فليطرح الشك، والثاني فليتحرى وليسجد سجدتين. فأخذ فليطرح الشك، استنبطوا منها كما قالوا، استنبط فليطرح، فواضح أنه يقين يعني شك معتبر. أما فليتحرى، هناك أقل من الطرح. بينت الحديثين مرة أخرى لأبين لكم كلام الذي ذكره ابن رشد مع الناس. فالفرق بين الحديثين أبي سعيد الخدري فليطرح الشك، وقول ابن مسعود فليتحرى. فالمسألة هنا فرقوا بين فليطرح الشك أو فليتحرى، لأن جعلوا يعني هذا اجتهاد منهم، التحري فليطرح الشك، وأصلا هو سيتحرى، وطرح الشك لا يكون إلا بالتحري. فاللفظتان كأنهما مترادفتان، ولكن تحقيق أهل العلم والفقهاء والأصوليون يعني دائما يكون في غاية الدقة، وهذا مهم للغاية يعني. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي صلاة كتاب الصلاة، وهو القول في الصلاة المفروضة. فلنصر بعد هذا القول، أي نصير في القسم الثاني من الصلاة الشرعية، وهي الصلوات التي ليست فروض عين. مشكلة هنا حديث النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا نص الحديث ومعناه وكل مسلمة، لأن كل ما كان من الأوامر والنواهي إنما هو للمسلمين والمسلمات بلا خلاف، تمام. فهنا هذا التفصيل والتأصيل يعني حوالي تقريبا 3 دروس نتكلم في سجود السهو. وجل عوام الناس في شتى المعمورة في كل مكان لا يحضرون دروس العلم، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ومناسك الحج ولا في البيوع ولا في شيء. يعني مصيبة ورب الكعبة مصيبة. فالمسألة هنا فإن لله وإنا إليه راجعون، يعني ما لا يسع المسلم جهله أمور كثيرة، الناس لا يهمها إلا النفقة ولقمة العيش للأولاد، مشكلة. يعني هذا يؤدي إلى فساد عظيم، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلب العلم والأمور الشرعية أهم من الطعام والشراب ورب الكعبة. سفيان الثوري إمام أمير المؤمنين ألقى إليه خاتم الإمارة وقال له افتي بما تريد، كأن أمير المؤمنين غير موجود، ففر منه حتى توفاه الله، فر منه. وكانت أخته ترسل إليه الطعام. إمام في الفقه والحديث والتفسير واللغة، فظل هاربا فأتى إلى بستان في مصر من الأمصار، مكان معين، فأجر نفسه في هذا البستان أو الحائط، الحائط الذي أحيط بسور وفيه شجر منجو عنب تمر وهكذا، فأجر نفسه ليأخذ المال ليأكل به أو ما شابه. فعلم بعض الناس أنه الإمام سفيان الثوري، فأبلغوا ذلك لولي هذا المكان، فعلمه الرجل، فلما علمه فر منه غير الأمير الأول. المهم كان بعض الأيام ظل يأكل التراب الرمل، فدخل عليه صاحبه فسلم عليه، فلم يتحرك من شدة الجوع، فلم يتحرك سفيان الثوري. ثم دخل عليه رجل آخر فقال أختك أرسلت إليك هذا، فشب وأخذ الأمر. يعني هؤلاء كانوا لا يهتمون إلا بالعلوم الشرعية، وكانوا يعملون على قدر الرمق الذي يسد جوعهم. الشيخ الألباني كان ساعات يصلح الساعات، فكان يقول كنت أصلح بعض يعني ساعة أو ساعتين وآخذ المال لإنفاق على أهلي وولدي ونفسي، فيذهب إلى المكتبة، مكتبة البصرة أو العراق، ليبحث ويعلم نفسه حتى أصبح إماما في الحديث. فالشاهد هنا المسألة لابد أن تفهم وتعلم، النفقة لابد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولكن العلوم كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالكتاب أهم من الطعام والشراب، لا سيما لطالب العلم إن كان الأمر عليه مضيقا واختلطت وتزاحمت المفاسد، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وكذلك المصلحتان. فهذه الأمور لابد أن تفهم لمن أراد أن أو نوى بينه وبين الله أن يطلب العلم ثم يعلم أهله في بلده. كتاب الصلاة الثاني. طيب، ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة، ومنها ما هي نفل، ومنها ما هي فرض على الكفاية، فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية من قام به من المسلمين سقط عن بقية المسلمين، غسل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه، وكل المسائل التي تعليم القرآن، تعليم الفقه، تعليم أصول الفقه، تعليم الحديث، كل هذه حتى الصنعات والحرف، هذا فرض كفاية، كل صنعة وحرفة يحتاجها الناس، المهندس والطبيب وكل صاحب حرفة، الميكانيكي في السيارات وما شابه، فهذا فروض كفاية. وفروض عين تأتي بها ولا بد، كالصلاة، لا يجوز أن يصلي إنسان عن إنسان، لكن هناك يجوز أن تعتمر وتحج، هناك نيابة ووكالة في هذه المسألة، تمام؟ أما غير ذلك فهذه فروض الكفاية غير فروض العين. وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات، وهي بالجملة 10: ركعة الفجر والوتر والنفل، وركعة دخول المسجد، والقيام في رمضان، والكسوف، والاستسقاء، والعيدان، وسجود القرآن، فإنه صلاة ما. سجود القرآن يعني مثلا أنت سجدت القرآن وأنت تصلي، تصليها، تسجدها سواء إمام أو مأموم على الاستحباب، لأن حديث صحيح سجدت سورة النجم، النبي سجدها مع الصحابة وهو خارج الصلاة، وفي نفس الوقت في حديث آخر قرأها ولم يسجد فيها، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. طبعا صلاة سجدت القراءة طبعا تأخذ عليها ثواب، ولكن النبي فعلها وتركها حتى لا يشق على المسلمين. فالمسألة هنا ومن ثم قال هنا: وسجود القرآن فإنه صلاة ما. الصلاة إنما مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والحديث الثابت في الطواف حول الكعبة صلاة، إلا أن الله جوز فيها الكلام فأمر النبي بكثرة الذكر، فالبعض أخذ هذا الطواف صلاة، فقالوا توجب أن يطوف وهو طاهر، تمام؟ لأن الصلاة لابد لها من الطهارة. ليس كذلك، وهذا قياس غير معتبر، ليس بقياس جلي. فهل هناك تكبيرة الإحرام في الطواف؟ هل هناك ركوع وسجود والجلسة بين السجدتين وقراءة الفاتحة وما تيسر والتسليم؟ كل هذا ليس كذلك. فالصلاة، الطواف صلاة، هذا من باب أي وكأنك في صلاة. نفس مسألة سجدة التلاوة، فيجوز لمن غير متوضئ أن يقرأ القرآن ابتداء وأن يسجد سجدة القراءة. لماذا؟ الحديث الذي حسنه البعض والبعض الآخر والحق أن الحديث لم يثبت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. حسنه البعض، سنقول هو ثابت. هذا الثبوت صرف بحديث آخر أقوى منه، حديث أبي هريرة لما كان في طرقات المدينة فوجد رسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأبو هريرة جنوب، يعني ترك رسول الله انخنس وذهب ثم اغتسل ورجع، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، يعني بيسأل أبا هريرة ما حدث، فقال يا رسول الله كنت جنبا فما أردت أن أصاحبك وأنا نجس، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية حيا وميتا. فأخذ ابن حزم والشوكاني والصنعاني قال هذا الحديث دليل على أن غير المتطهر والجنب والحائض والنفساء يجوز لها أن تمسك المصحف بدون حائل ولا قفاز. أبو وائل صاحب أبي ابن مسعود كما روى عنه الإمام البخاري أنه كان يرسل الجارية أمته إلى فلان بالمصحف في كيس وهي حائض. فالبعض قال لو أرادت المرأة أن تقرأ القرآن فترتدي القفاز. أتى ابن حزم بهذا الحديث العظيم قال هي ليست بنجسة، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. لأن بعض السنين يعني بعض الإخوة يبقى عندهم أعمالهم وأشغالهم في العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر وسفر، فكان في المواصلات في رمضان أو في غير رمضان يمسكون المصحف ويقرؤون، ويحدث أنه أحدث أو ما شابه ولم يتوضأ بعد فيتحرج أن يقرأ المصحف وكذا. حتى البعض سبحان الله ظن وسئلت ظن أن الهاتف عندما تنزل عليه القرآن تنزل فيه القرآن يعني، فسئلت هل يجوز أن أمسكه ولا لا يجوز، يعني تفهم المسألة هنا الأمر لابد من الضبط. فعندما تأتي بهذا الحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وحديث البخاري صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وعامة أهل العلم سلفا وخلفا قالوا يعلم الفقيه الحق بتيسيره في الفتوى، ليس الأصل التجديد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. مسألة التشدد ليس في دين الله إلا في أمور لابد منها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وهناك تجديد أشد من القصاص. أنا رأيت من سنين أول مرة أرى هذا المنظر فيديو سبحان الله، يعني في أرض الله الحرام رجل يعني أدية مرتين ما شاء الله يعني لربما مترين يعني، وعظيم الكتفين واليدين واللحية، مخصص بالقصاص لمن فعل ذلك فيضربه بالسيف. فوجدت هذا الأمر الذي ما رأيته من قبل، فهناك تشديد أشد من هذا. كنت في السعودية رأيت هذا، رأيته فعلا، رأيته يعني رأيته، أنا رأيته فيديو يعني فالمسألة هنا لا، ما القضية هنا مش تجديد أو تيسير، بالدليل. الدليل تيسير نقول بالدليل، ما صحيحين، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، حديث عائشة رضي الله عنه. هذا الحديث عمدة في معرفة ما هي الوسطية، كتبت مقالة طويلة في هذه المسألة، ما هي الوسطية؟ كنت ماذا؟ طبعا ما القضية هنا ايه؟ ما العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفعل. ما العلة؟ الزجر. ما العلة في القصاص لمن قتل؟ لو لم يقتص منه لقتل كل من طالته يداه، وهذا الذي يحدث في هذه الدول التي حولنا سواء في فلسطين ولا في السودان وما شابه، لأنه ليس هناك ردع ولا زجر. يعني الأمر تخطى أكثر من 250 ألفا قتل في السودان، ما فيش زجر، ما فيش. لذلك فسدت الدنيا عياذا بالله. فتطبيق شرع الله أمر في غاية القوة. النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرجل سرق رداء صفوان، كان يعني ينام في المسجد، فوضع رداءه تحت رأسه فسرقه، فذهب به إلى رسول الله، فالنبي سيقيم عليه الحد، وأقامه فقد قطعت يديه. فلما علم أن رسول الله سيفعل هذا قال يا رسول الله وهبته له. قال كيف؟ قال ماذا؟ يعني أمره أن يأتي إليه قبل أن يأتي بالرجل، يعني لا يقول، فإذا وصل إلى ولي هذا ثابت، إذا وصل إلى ولي الأمر لابد أن يقيم الحد. والنبي من يعني من أرحم الناس بالأمة، ولكن يعلم أنه لو سرق أو زنى أو قتل ولن يزجر ولن يعاقب لفسدت الدنيا. نسأل الله التوفيق والسداد. نعم. نعم نعم، لأن قلت لك سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وحديث مسلم حتى دخول المرأة الحائض المسجد حديث ضعيف، ضعفه الإمام بيهقي والبخاري، وضعفه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير. ولا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، ضعيف. ويدل على ضعفه حديث مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد الخمرة التي يسجد يعني زي السجادة كده يسجد عليها، وكانت في المسجد، فقال لعائشة أمرها أن تأتي بالخمرة، فقالت له إني حائض، فقال إنما حيضتك ليست بيدك، الحيضة ليست بيدك، فدخلت المسجد. فهذا الحديث يدل على أن الحائض والنفساء تدخل المسجد. تمام؟ نعم. نعم. ما هو قال فإنه صلاة ما، يعني تأولها أنها وجه من الصلاة لأنه فيها سجود، فألزم السجود أن يكون طاهرا مثلا، يعني وجعلها تأويلا لأنها جزء من الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد فأكثر من الدعاء، من هذا الباب يعني. لا هو لم يثبت، ولكن القضية هنا ده تشريع عام لكل الناس. انت عارف التشريع سواء في الحج او في العمرة، وخليها في حتى في العمرة، ده كل ساعة في السعودية فيه طواف ولله الحمد والمنة، وايام عمرة رمضان بتبقى زي الحج. فانت متخيل لو ألزمناه بالطهارة، ده بعض الأيام مثلا رمضان وما شابه ولا في الحج عشان تروح تتوضأ، يا نهار أبيض، حدوتة، تاخد بالك؟ بل بالعكس، بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، نقلت كلام في غاية العظمة الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، جوازوا أو جوازا وغيرهم طبعا غيرهما للحائض أن تطوف بالبيت وهي حائض. وحديث البخاري لما حاضت عائشة وهي في حجة الوداع فبكت، فقال لها أنفست، الحيض والنفاس بمعنى واحد يعني، فأمرها أن تأتي بكل المناسك إلا ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، حتى تطهري، تمام؟ هذا هو الأصل. فجعلوا أحاديث طويلة بينتها، مسألة أمور الضرورة، حتى ذكر الشيخ إسلام تيمية مسألة الصلاة، صلاة العراية، المثال يضرب في كتب الفقه، أناس كانوا في سفينة فانقلبت بهم ومع المياه وما شابها والعوم حتى أصبحوا عراة بالكلية. فكان السؤال إذا صلى الإمام وكلهم عراة هل يتقدم أم يكون في الصف حتى إذا سجد ظهرت عورته المغلظة؟ شوف التفصيل. فقال إن كان ذلك كذلك واللباس شرط للصلاة والطهارة شرط للصلاة، فإن وجدت ضرورة فجوزوا هذا وهذا أقول به. نعم. قال رحمه الله: وهي بالجملة 10 ركعة الفجر والوتر والنفل وركعة دخول المسجد والقيام في رمضان، تراويح قيام الليل والتهجد، كل هذه معاني مترادفة، والكسوف والاستسقاء والعيدان وسجود القرآن، فإنه صلاة ما. يشتمل هذا الكتاب على 10 أبواب، والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء، وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز. ذلك الحديث العظيم، حديث الأعرابي الذي سأل النبي عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، ودائما يقول له: هل علي غيرها؟ ففي الصلاة قال هذا، فقال له بالصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ وفي الصوم وكذا، وقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال النبي بعد أن مشى وأشار إليه، قال: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فهذا الحديث عمدة في أن الصلوات الخمس هي المفروضة، ما فيش بقى صلاة سادسة. وعندك القاعدة الكلية للاستصحاب: الأصل بقاء ما كان على ما كان، البراءة الأصلية، والأصل براءة الذمة من التكاليف. حتى أدخلوا حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث هل هو إلا بضعة منك، قالوا في الاستصحاب: الأصل براءة الذمة من التكاليف. فالنبي قال: هل هو إلا بضعة منك، ذكرك إن مسسته كأذنك وأنفك. فقال: الأصل البراءة الأصلية. فجعلوا حديث من مس ذكره فليتوضأ خرج من الأصل إلى أمر آخر، وهذا الحديث لا يخرج الأصل الذي هو البراءة الأصلية بهذا الحديث، تمام؟ فالأصل براءة الذمة من التكاليف، فدي مسألة مهمة للغاية. فهنا كل ما ذكره ركعتي الفجر والوتر والنفل والسنن الراتبة المؤكدة 12 ركعة في الصلوات الخمس لا أتركهما البتة، المهم، وركعتا دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدان، كل هذا على حديث الأعرابي في الصحيحين: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. كل هذا سنن. في مسألة العيدين يعني اختلفوا قليلا، فلكن الكسوف كل هذه جعلوها، طبعا هي الكسوف والاستسقاء والعيدان فرض كفاية، كالأذان. الأذان إن كنا مثلا في قرية وفيها أكثر من مسجد، وطبعا في القرى الأذان لا سيما وأنا كنت صغير يعني كان الأذان في جميع القرى أذان واحد يسمع الجميع، لا في بقى عماير طويلة وما شابه. فإن وجد هذا الأمر في مكان وأذن مؤذن واحد سقط الإثم عن الآخرين. فالمسألة هنا فرض كفاية أو سنة مؤكدة، شعيرة من شعائر الله. وهذا هو الوجه الذي جعل البعض أن يقول صلاة العيدان، صلاة العيدين سنة وليست بواجب. طيب، الباب الأول القول في الوتر. واختلفوا في الوتر في 5 مواضع، منها في حكمه، ومنها في صفته، ومنها في وقته، ومنها في القنوت فيه، ومنها في صلاته على الراحلة. أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة أنها ليست بواجبة ولا فرض، ولكن أبو حنيفة فرق بين الفرض والواجب وليس هناك دليل على ذلك. الفرض هو الواجب، والواجب هو الفرض، فجعل هناك منزلتين للفرض وللوجوب، ليس كذلك وليس هناك دليل على هذا. ومن ثم جعل الواجب فرض، وهذا خالف فيه الجمهور، خالف فيه مالك والشافعي وأحمد، تمام، ولكن هو سنة. وأما صفته فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، يعني كأنه يصلي المغرب، وهذا الحديث لم يثبت، ضعيف، تمام. وثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر وقال هذه سنة النبي، كان يوتر بثلاث. أنا دائما في التراويح أصلي ثلاثا بدون سجود طبعا، لأنه هذا هو الراجح، ولكن في البعض كنت أفعل ما يفعل في صحيح البخاري. ابن عمر كان يصلي ركعتين ويسلم، ثم بعد ذلك يوتر بالثالثة منفردة، فهذا صحيح وهذا صحيح. أما أن ركعتين ويتشهد التشهد الأوسط ثم بعد ذلك يسلم بعد الركعة الثالثة، فهذا لم يثبت. وقال أبو حنيفة الوتر 3 ركعات من غير أن يفصل بينهما، هذا هو الراجح. وقال الشافعي الوتر 1 ركعة كما سيأتي في الأحاديث، هو 1 ركعة فعلا، تمام، وهو وتر. نعم، قول الإمام مالك قالوا يعني يفصل حين يوتر بثلاثة يفصل بينها بسلام، فإذا هو أيضا يفعل يعني ركعتين سلام على الوالد يسلم، يعني يفصل بينهما، بينها قال ماذا؟ أنا قرأتها بينهما، لا هو ده موجود أصلا، أي حتى لو لم يكن هذا لمالك هذا ثبت، لذلك قلت هذا ضعيف، يعني بعض المذاهب تقول هذا. نعم نعم، لكن هنا يوتر بينها، بينها ولا بينهما؟ بينها. طب هنا نرجع إلى الكلام، فإن مالك رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، يعني ايه يفصل بينها؟ بين ماذا وماذا؟ بين ركعتين يسلم بعد الكيان يقوم وتر واحد. لا ما هو كده لا ما الكلام مش مستقيم، معنى كلمه يعني ايه يفصل بينها بسلام، دول هو الكلام بيقول ايه؟ فان مالك رحمه الله استحب ان يوتر بثلاث، كلام مستقيم، يفصل بينها بين ماذا وماذا؟ بعد صلى ركعتين يسلم ثم يقوم ويوتر بركعه واحده، ابن الرشد سيفصل هذا بعد. طب هذه الجمله الذي قلتها في حديث البخاري حديث ابي ابن عمر، لكن هنا ليس موجود، انتوا استنبطوها ولا شفتوها منين؟ ما هو الكلام قدامنا. كما قلت أنا يعني ابن عمر. هو المتن هنا لماذا أنا ذكرت ابن عمر؟ لأنه ده يختلف عن ذاك، لأنه هنا ما فين الكلام، فيش كلام هنا. وأما صفته فإن مالكا رحمه الله، انتبه، استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام. إيه بينهما؟ وهي بينها، من عارف هي ما هي بينها؟ بين الثلاث تقصد يعني؟ بينها بين الثلاث؟ آه طيب، يبقى أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، بس مش مستقيمة. نعم. ها؟ ما عشان كده قلت بينها ثلاث. أنا في الآخر ما هو القاعدة الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ما هو فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام. القضية هنا بينها، استغفر الله، يوتر بثلاث هي كلمة بينهما وبينها عملت عندي إشكال. أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام. طيب الله المستعان، في شك في المسألة. وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام. شفت؟ إيه رأيك بقى؟ لا اسمع يا حبيبي، دلوقتي ذكر مذهبين، المذهب الأول غير المذهب الثاني، صح؟ بس كده انت هتلبسوني يعني؟ فهو مش ممكن يبقى يذكر ابن رشد قولين مختلفين. هو ذكر الأول فقال فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها لربما بينهما، خليها بينها بسلام. وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام. أنتم أرجعتم الضمير هنا إلى السلام الأخير. لا، ده هنا قال ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينهما بسلام، بين الركعتين الأوليين ثم الركعة الثالثة. هذه الصورة التي فيها يسجد سجود التشهد الأوسط حتى يستقيم على ما قلته. عليه الصلاة والسلام. مش عشرة يتكلموا، انتظر بقى، في آداب في الحوار يا إخوة، كما يقولون الحوار ظاهرة حضارية. ما ينفعش خمسة يقولوا له يا شيخ، شيخ ايه؟ الشيخ هيمشي اتكلم. تمام. هو هذا. تمام. ما انت قلت لي لا. ما انا قلت هذا وذكرت الحديث. الاخ شوف بقى. تمام، ماذا اقول؟ ولم يفصل بينهم بالضبط، فسواء بينها أو بينهما، إيه هو ده؟ فهو أكد فقال، وقال أبو حنيفة يعني خالف مالك. تمام. أبو حنيفة الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام. وقال شفعي الوتر ركعة واحدة، ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. ثم دخل وسبب اختلافهم، فالموضوع سيزيد، ونقيم الصلاة ونقف عنده. والمرة السابقة القادمة إن شاء الله نقول بينها مرة أخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.